بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال: وحدثني شيبان بن فروخ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا واصل أحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أنه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذه الأحاديث تتعلق بالنميمة وأنها من الكبائر من أعظم الذنوب، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، على جهة الإفساد بينهم وإغار القلوب وحصول الوحشة بين الناس، هذه هي النميمة، وهي من أجل الإفساد. أما إذا كان نقل الخبر من أجل مصلحة وفائدة للذي نقل إليه الخبر، وذلك لأنه علم أن أناسا تواطؤوا على إلحاق ضرر به أو قتله أو ما إلى ذلك، فأخبره بالشيء الذي علمه حتى يأخذ الحذر، حذر من ذلك، فإن هذا لا بأس به. ومن أمثلته قصة صاحب موسى الذي جاء بالقرآن: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فمثل هذا سائر وفيه نصح وفيه مصلحة. أما إذا كان ما يترتب على ذلك إلا المضرة والعداوة بين الناس، فإن هذا هو المحرم الذي لا يسوق. وقد أورد النسائي المسلم هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان أنه لما بلغه أن رجلا ينم فحدث بالحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وهذا يعني فيه التحديث عند المناسبات التي تتطلب إظهار السنن وبيانها حتى يحذرها الناس، وحتى أن من ابتلي بذلك وأسمع مثل هذه الأحاديث وحدث بها بحضوره، فإن في ذلك مصلحة له، وفيه فيها سلامة من وقوع الأسباب العداوة التي تكون بين الناس. وقوله لا يدخل الجنة نمام لا يعني ذلك أنه لا يدخلها أبدا، لأن الكبائر كما هو معلوم تحت مشيئة الله عز وجل، من ارتكب كبيرة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذب يخرج من النار ويدخل الجنة. ومعنى لا يدخل الجنة نمام يعني أنه لا يدخلها في أول الأمر، يعني إذا لم يشاء الله التجاوز عنه، وذلك أنه يأتي وقت أهل الجنة في الجنة ينعمون الذين دخلوها في البداية، وهذا الذي ارتكب جرما عوقب عليه في ذلك الوقت يكون في النار، فهو لا يدخلها مع أول من يدخلها، لا يدخلها مع أول من يدخلها، ولكنه لا بد أن يدخلها إذا كان مات على التوحيد ومرتكب كبيرة من الكبائر، فإنه إذا عذب لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. قال: حدثنا شيبان بن فروخ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن مهدي وهو ابن ميمون. نعم. عن واصل الأحدب. نعم. عن أبي وائل. أبو وائل شقيق بن سلمة. عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه أن حذيفة رضي الله عنه كان جالس ومعه جماعة من أصحابه فأقبل عليهم رجل كان يعني معروف بأنه ينم وأنه ينقل الحديث للأمير ويوشي بالناس إلى الأمير فحدث حذيفة بالحديث وقال لا أدخل الجنة قتات والقتات هو النمام وهذا التحدث الذي حصل ليس بحضوره وإنما لما أقبل ذكروا ذلك فيما بينهم فحدث حذيفة رضي الله عنه بالحديث في هذه المناسبة وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر لأنه لما جاء يعني ذكر هذا الشخص الذي كان ينم وينقل الحديث إلى الأمير حذيفة رضي الله عنه تذكر الحديث وحدث به وفيه أنه عند المناسبات تذكر الأدلة الدالة على الأحكام التي تذكر في المناسبات. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور منصور بن المعتمر عن إبراهيم إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن حذيفة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال حاء وحدثنا من جاء ابن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وأن حذيفة حدث بالحديث إرادة أن يسمعه يعني حتى يكف عن هذا الشيء الذي يحصل منه وهو النميمة قال حذيفة إرادة أن يسمعه يعني أنه حدث بهذا الحديث من أجل أن يسمعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية هو وكيع أبو معاوية محمد بن خازم وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران قال وحدثنا من جاء ابن الحارث التميمي واللفظ له عن ابن مسهر علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثم ذكر هذا الحديث وهذه الأحاديث التي تتعلق بجملة من الكبائر وكان المقصود منها يعني في هذا الباب يعني ذكر الإسبال

أما كونه متمكن من الصلاة ومتمكن من أفعال الخير وإنما قال لا إله إلا الله فقط، المنافقين يقول لا إله إلا الله وما تنفعهم، مجرد نطق باللسان من غير أن يتواطأ القلب عليها وأن تعمل الجوارح بموجبها فإن ذلك لا يجدي شيئا. وهذا هو الذي حول عليه المرجئة وقالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هل يجوز للزوجة أن تنادي أبا زوجها يا أبي؟ يعني إذا كان مقصود رجل كبير قالت يا أبتاه، لأن هذا مثل يجوز مثل ما يقول يا ابني، يجوز يعني أن يقال يا أبتاه من جاء يعني ما يدل على ذلك. وكذلك يعني تعبير بالوالد يعني من أجل التعظيم وما إلى ذلك لا بأس به. يقول أخت متزوجة أنس يعني هل جاء عنه أنه قال لأبي طلحة يا أبتاه، يعني جاء عن بعض السلف عن بعض الصحابة لا أدري هو أنس مع أبي طلحة أو مع غيره. يقول أخت ملتزمة متزوجة وزوجها يعني أذكر فيها يعني شيء من هذا، يعني يكون الإنسان يقول للكبير يا عم ويقول الكبير للصغير يا بني أو يا ابني، كما قال ذلك رسول الله أنس إنه قال يا بني و نعم كلمة يا أبتاه من جنس هذا يقولها يا والدي أو كذا يقول الابن أو يقول الزوج يعني قصد والد الزوج قالت والد الزوج نعم اللي هو الكبير يعني هذا من الأدب ما هو من ناحية النسب أو الانتساب وإنما هو من باب الآداب مثل ما يقول يا ابني هو ليس ابني وصلاك بإكترم زوجته قال لها يا أم المؤمنين إيش؟ ينادي زوجته يقول لها يا أم المؤمنين هذا مو طيب أمهات المؤمنين يعني أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهاتهم. يقول أخ متزوج بفتاة ملتزمة، هذه الأخت لها أخوات متبرجات، هذا الزوج يمنع هذه الزوجة الخروج في الشارع مع أخواتها خوفا من الفتن مع الرجال لأنها متبرجات وهي محتشمة، له المنع يمنعها أن تخرج مع أخواتها؟ له ذلك إذا كان متبرجات